إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله العليم علام الغيوب، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على محمد رسول الله خير عالم ومعلم، قد ندب إلى العلم وحث عليه ورغب فيه ونبه إليه. العلم في الإسلام يسبق العمل يا عباد الله، فلا عمل إلا بعلم، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم واستغفر لذنبك. وقد حذر الله تعالى من القول عليه بلا علم، فهي من أكبر الكبائر: ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. طلب العلم من أجل العبادات وأفضل الخروجات، وهو حياة القلوب ونور الأبصار، به يطاع الله ويعبد، وبه يعبد الرب ويوحد، به ترصد الأرحام ويعرف الحلال من الحرام. تعلمه حسنة ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وطلبه قربة وهو الأنس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والدليل في الظلمة، والنصر على الأعداء. طلبه شرف وهو زينة، حكمه واجب. طلب العلم فريضة على كل مسلم، بالعلم يحصن نفسه المسلم من الشبهات والشهوات، وكلما نال مرتبة فيه ازداد خشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لم يأمر الله نبيه من الازدياد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. أترك الله أهل العلم في الشهادة على أعظم حقيقة مع ملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أن يشهدون أيضا. فاستشهدهم على أجل مشهود، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، والله لا يستشهد إلا العدول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يلفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حديث صحيح. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والذين يعلمون ويعلمون نفعهم متعد، ولذلك فإن شرفهم عند الله عظيم ومنزلتهم كبيرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لقد أثنى الله على أهل العلم بأن جعل كتابه آيات في صدورهم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأهل العلم أسرع الناس إدراكا للحق وإيمانا به، إذا عرض عليهم عرفته قلوبهم فقبلوه وأقبلوا عليه. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، يتواضعون ويذعنون فيعملون. العلم رحمة وخير وهداية ومنة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة القرآن والسنة، الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، والعلم بصيرة ونور من الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والذي ليس عنده علم يخبط خط عشوى، حتى لو أراد أن يدعو لا يعرف إلى أي شيء يدعو، وهل يدعو إلى حق أم باطل، إلى سنة أم بدعة، لا يعرف. العلم الذي يجعلك تعتقد العقيدة الصحيحة وليس خرافات أو شعوذة، او بدع. العلم الذي يعصمك من الوقوع في التعصب المذموم والجهل القاتل، العلم الذي يحصنك ضد شبهات الاعداء، العلم الذي يجعلك تسيطر على غرائبك وشهواتك، العلم الذي يجنبك الوقوع في المحرمات، العلم الذي يجعلك تنتقي افضل الطاعات وتميز بين القربات وتأتي بالأولويات وتعلم الفرائض قبل السنن فتأتي هذه قبل هذه. العلم بينة توضح الحقائق، وما أكثر الشبهات في عالمنا اليوم، ما أكثر الأمور التي لا تتبين لكثير من الناس، لكن صاحب العلم بالنور يعلمها. قل إني على بينة من ربي بالعلم يهتدي الناس، والهداية أجرها عظيم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، قاله صلى الله عليه وسلم لعلي كما في الحديث المتفق عليه. الميزة في العلم عالية، حتى جعل الله صيد الكلب المعلم جعل فيه فرقا عن صيد الكلب غير المعلم. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. إذا أرسلت كلبك المعلم الذي دربته على الطيب يصيد لك لا لنفسك، وذكرت اسم الله فكل، لكن صيد الكلب غير المعلم يختلف حكمه. بالعلم يحصل كل خير ويجتنب كل شر، تصلح الدنيا بعد صلاح الدين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تضع اجنحتها وضعا حقيقيا تواضعا لطالب العلم. ولما سمع بعض المستهزئين هذا الحديث، وكان الإمام السجستاني أبو داود صاحب السنن يسير مع طلابه إلى مجلس علم، رآهم رجل خليع مستهزئ، فقال ساخرا بهم ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها استهزاء، فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه جلت وسقط فمات. قال النووي وسندها أي القصة صحيح. والعالم فضله عظيم ومنزلته عالية، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، حديث حسن. قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء بدمشق، قال ما أقدمك يا أخي؟ قال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما جئت بحاجة؟ قال لا. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات كم واحد ومن في الأرض كم واحد، حتى الحيتان في الماء كم سمك هناك. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، رواه الترمذي. حتى النمل في جحرها تستغفر للعالم، فأكبر الحيوانات الحوت وأصغرها النمل والذرة تستغفر للعالم، وما بينهما كم طيرا في الهواء وكم دابة على الأرض كم حية، كل أولئك يستغفرون للعالم، العالم الذي يخشى الله، العالم الذي أثنى عمره في جمع العلم ليس عاكفا على أبواب أهل الدنيا، ليس ممتنعا عن إفادة الخلق، ليس مبتغيا بعلمه الدنانير والدراهم والمناطق، وإنما يريد بالعلم نفع المسلمين، وليس الشهرة الذي يعمل بعلمه، وليس أول من يخالف. شبه العالم بالقمر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، قال العلماء، لأن القمر يمتد نوره إلى الآفاق ويصل إلى بلدان العالم ويضيء في الظلمة، وكذلك العالم يبلغ علمه إلى آفاق المعمورة ويصل إلى البيوت والمساجد. وهذا الذي يعلم الناس الخير ويدلهم عليه. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت سيصلون على معلم الناس الخير. مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. هكذا قال صفوان بن عسال المرادي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، فرحب به وأخبره. عباد الله، ورأس العلم كتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج داما حجته، إسناده لا بأس به. معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار، ويبقى الأجر محفوظا بعد الموت ينمو ويتصل في القبر، فيزداد صاحب العلم نعمة ونعيما في قبره. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. وورث سليمان داود، ماذا ورث؟ ورث العلم والنبوة. سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، من علم علما، أول واحد في السبعة. من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل، قاله صلى الله عليه وسلم. وقال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. حديث حسن. الدنيا ملعونة، لم يبقى فيها شيء سليم إلا عالم ومتعلم، إلا علم يطبق وينشر ويذكر الله به ويعمل به. فهذا الباقي والآخر، القسم الآخر ملعون. عباد الله، إنه يحتاج إلى تضحية، لا يستطاع العلم براحة الجسد، إنه يحتاج إلى بذل وسهر. قال شعبة لأبي ربيع السمان التاجر: لزمت السوق فأفلحت، ولزمت أنا الحديث فأفلتت. قال شعبة: إذا رأيت المحضرة في بيت إنسان فارحمه، وإن كان في كمك يعني في جيبك شيء فأطعمه. لكن من الذي يفلح؟ ليس العلم الظاهر محضر الأوراق. إذا لم تكن هناك نفوس أبيات لها همم، إذا لم يكن فهم وفقه وحرص، إذا لم يكن سعي وطلب ابتغاء وجه الله وليس لممارات الناس والافتخار به في المجالس والعلو به على الآخرين، وإنما يطلب العلم لمرضاة الله، إذا لم يكن وراءه ذلك فلا ترجو من صاحبه شيئا. قال أبو داود: كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد ملأ طلابه، فخرج شعبة فاتكأ علي وقال: يا سليمان، ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت: لا. قال: صدقت ولا خمسة. لماذا؟ قال يكتب أحدهم في صغره يتحمس، ثم إذا كبر تركه، انشغل بالدنيا، وظائف، مناصب، تجارة، ثم إذا كبر تركه، أو يشتغل بالفساد، فإذا انسكت وانحرف وارتد على عقبيه فماذا ينفعه علمه؟ قال سليمان رحمه الله: ثم نظرت بعد ذلك فما خرج منهم خمسة. فعلا المجموعة الكبيرة ما بقي منهم، الصفوة ما خرج منهم خمسة. لماذا؟ لأنه ليس حماس في البداية وانقطاع بعد ذلك. ولذلك قال محمد بن عبدود إنه صلى، قالوا عنه إنه صلى الصبح بوضوء العتبة 30 سنة، 15 سنة لدراسة ومثلها للعبادة، فكان سهره في الأمرين دراسة وعبادة، وهكذا لا يدرك إلا بالسعي والطلب الحديث. دببت للمد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأذرى وكابدوا المد حتى مل أكثرهم وعانق المد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المد حتى تلعق الصبر. ولذلك باع بعضهم سقف بيته في طلب العلم، وهلك بعضهم في البراري وهم يسافرون لطلب العلم، وخرج على بعضهم النصوص فتلحوهم كانوا في طلب العلم، وتوارى البخاري في بيت لا يخرج للدرس، لم يبق عنده ثياب يخرج بها للعلم. جمعت الرحلة بين محمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني بمصر في طلب العلم، فأرملوا لم يبق عندهم شيء يقيسهم، نفد طعامهم وزادهم وأضر بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل يأوون إليه. ما العمل؟ ما العمل؟ هل يتكففون الناس؟ ما العمل وهم غرباء في البلد في طلب العلم؟ وفي النهاية لم يكن إلا الاضطرار إلى السؤال: لكن من هو من هؤلاء العظماء يخرج لفعل هذا؟ فاتفقوا على أن يتهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت القرعة عليه سأل الطعام لأصحابه، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله صاحب الكتاب العظيم في الحديث والكتاب العظيم في التوحيد، فقال لأصحاب أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة. فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع ورجل من قبل والي مصر يدق الباب، ففتحوا فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو هذا. فأعطاه كرة فيها 50 دينارا، ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا: قال هو ذا. فأعطاه كرة فيها 50 دينارا، ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ فقالوا: هو ذا. فأخرج كرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو ذا يصلي. فلما فرغ دفع إليه كرة فيها 50 دينارا، ثم قال: إن الأمير كان قائلا نائما القيلولة بالأمس، قرأ في المنام خيالا يقول له: إن المحاميد قد طووا كشحهم ذياعا، يعني في بلده وانت لا تدري. فاستيقظ فسأل: من المحاميد؟ هل هناك مجموعة من المحمدين؟ قالوا: نعم، 4 يطلبون العلم دخلوا البلد. وأقسم عليكم إذا نفذت أن تبعثوا إليه ليمدكم. وهكذا وهكذا كان طلب العلم. قال أحمد بن نصر السمرقندي: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر من أجل ذلك. وهذا تطبيقه صعب اليوم، لكن من الذي يعطي العلم بعض وقته وفي كل يوم يطلب علما؟ ولا يقال له اترك الوظيفة ولا عطل الدكان، ولكن هات بعض الوقت في طلب العلم. قالوا ذهب بالوقت القنوات الفضائية. أعطي العلم بعض وقتك. قال ذهبت به الشل في جلساتهم. أعطي العلم بعض وقتك. قال ذهبت به الأسواق والبضائع وشراء الهدايا والتحف. وهكذا استهلكت الروابط الختال أوقات الناس، فلم يعطوا العلم ولا النذر اليسير، فصار الأكثر عالة إذا احتاج إلى مسألة يسيرة لا يدري ما جوابها. كان العلماء يقرؤونه فيحفظونه ويكررونه 30 40 70 مرة يكررونه. ولم لا؟ أعاد الدرس فقيه في بيته مرارا، فقالت عجوز في البيت: قد والله حفظته أنا. قال أعيديه، فأعادته. فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس. قالت: لا أحفظه. قال: أنا أكرر الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. وهكذا كان الحديث يجعلهم يرحلون في طلبه في الآفاق، حتى الحديث الواحد يتتبعونه. هؤلاء علماء الحديث الذين سهروا الأيام والليالي وطافوا ورحلوا وتنقلوا. سمع شعبة حديثا لأبي إسحاق، حديثا من عبد الله بن عطاء، قال: ممن سمعته؟ قال: من زياد بن مخرق. فجاء إلى زياد بن مخرق قال: ممن سمعته؟ وهكذا تتبعه. فكيف كانت القصة؟ سمع إسنادا فجاء إلى الشيخ قال لأبي إسحاق: من حدثك؟ قال: عبد الله بن عطاء عن عقبة. أين شيخه؟ قيل: عبد الله بن عطاء بمكة. فرحل إلى مكة، شعبة رحل إلى مكة يريد الحديث. سأل عن عبد الله بن عطاء: من حدثك؟ قال: سعد بن إبراهيم. أين هو؟ قالوا: بالمدينة، لم يحج، فرحل إلى المدينة. فسأل عنه: من حدثك؟ قال: من عندكم، زياد بن مخراق حدثني. فقلت: أي شيء هذا الحديث؟ بينما هو كوفي، إذ صار مكيا، إذ صار مدنيا، إذ صار بصريا. العادة أن الحديث يتوالى فيه مشايخ في بلد واحدة، في الغالب في بلد واحدة 3، ثم ينتقل إلى بلد آخر. أما رجل عن رجل عن رجل عن رجل، كل واحد في بلد، متى لقي هذا ليسمعه ومتى لقي هذا ليسمع منه؟ وفي النهاية عرف أن الحديث عن شهر بن حوشب ممن أصابه شيء من التخليط، فقال: دمر علي هذا الحديث. فمن أجل حديث واحد رحل هذه الرحلة الطويلة، رحمهم الله. ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبه. يقول أبو حاتم: كنت في زمن الطبع أخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى ببغداد، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء لقسوتها وطلابتها. يذاكر ويحفظ ومعه أرغفة يابسة يبلها بنهر عيسى في بغداد، فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا لذة العلم. ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث، فينقطع نفسي من العدو لئلا أصغر. يجري إلى هذا ليسبق بالحلقة فيحضر في المقدمة، ويسبق إلى هذا المحدث لئلا يأتي أحد قبله. وهكذا يجري وراءهم واحدا واحدا. فإذا جاء المساء رجعت إلى منزل الخالي فأشرب الماء من شدة الجوع. وكان أحمد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق يوما في اليمن، فسأله عن سبب سهوه، قال أحمد ما ذقت طعاما منذ 3 أيام. وقال حجاج بن الشاعر: جمعت لي أمي 100 رغيف فجعلتها في جراب، وانحدرت في طلب الحديث، فأقمت عند أحد المحدثين 100 يوم أغمس الرغيف في دجلة وآكله. أين نحن من هؤلاء عباد الله؟ علماء الأمة أثنوا حياتهم في طلب العلم، فجمعوه فارتقوا في دينهم وصاروا عند الله بتلك المنزلة. ونحن لست الرهات مستفاتة الأمور وإضاعة الأوقات والجلسات الفارغات والقنوات والسياحات والأكلات، ضيعنا كثيرا. لا يستوون عند الله. يعبر أحدهم الجدر فوق جهنم كلمح البصر، وآخر يذهب تحت طينة الطريق فوق جهنم، الطريق الطويل وتحته النار، لا يستوون. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا مؤفتا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العليم الحكيم، أشهد أن لا إله إلا الله علام الغيوب، وأشهد أن محمد رسول الله أعلم الخلق بالله، وأشهد أنه بلغ وعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وخلفائه وورثه إلى يوم الدين. عباد الله، لقد بذل الغالي والنفيس في تحصيل هذا العلم، كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاني كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله، وفهم العلماء لهذه النصوص، هذا هو العلم. قال الله قال رسوله على فهم السلف الصالح، كانوا يتحملون المشاق في الطلب، حتى كان بعضهم ليس له طعام إلا ورق الكرنب الذي يرمى، وجاع بعضهم حتى كان يقعد إلى دكان الخباز ليتقوى بشم رائحة الخبز حتى رزقه الله مالا، وبعضهم كان ربما لا يعتدل ظهره ويقوم نصف قومة لستة الجوع، واجتهى بعضهم أعواما هريسة السوق فلم يستطع عليها لأجل البكور في طلب الحديث. جلس أبو عاصم النبيل إلى الشيخ ومعه الطلاب، فدخل فيل البلد، أول مرة يدخل الفيل البلد، فصاح الناس في البلد: الفيل الفيل! فانفض من بالمجلس إلا أبو عاصم النبيل، فقال له شيخه: لماذا لم تذهب لرؤية الفيل كما ذهب أصحابه؟ قال: العلم يفوت والفيل لا يفوت. قال: أنت نبيل. فمنها سمي ولقب بأبي عاصم النبيل رحمه الله. وهكذا كان الفقر ملازما للكثير منهم. لماذا؟ لأنهم أذهبوا نفقاتهم في طلب العلم. قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال لي: في محافل العلماء، إن بيني وبينهم الإخاء وعزيز علي قطع الإخاء. وهكذا كانت ألوف الدنانير والدراهم تنفق في طلب العلم. في كندي ينفق 40,000، وابن جرير الطبري تدفع إليه أمه النفقة، والده يتعاهده بالنفقة. وهكذا يقول ابن الجوزي لولده: واعلم يا بني أن أبي كان موسرا وخلف ألوفا من المال، فلما بلغت دفعوا إلي 20 دينارا ودارين، وقالوا لي: هذه التركة كلها. فأخذت الدنانير واشتريت بها كتبا من كتب العلم، وبعت الدارين وأنفقت ثمنها في طلب العلم، ولم يبق لي شيء من المال، وما ذل أبوك قط في طلب العلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأين تنفق المواريث اليوم؟ وأين تصرف الأموال؟ في العلم، تنفق عند بعض الناس في المخدرات، تنفق عند بعض الناس في المحرمات. ولذلك فالعزوف عن طلب العلم مصيبة في الأمة. إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون خلال الحبر والواقع، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتفق، فذرهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى. إذا ما في كتاب أو أوراق للقراءة فاعلم بأنهم قد ذهبت عقولهم. نقض مالك سقف بيته وباع خشبه حتى جاءته الدنيا بعد ذلك. لا ينال العلم إلا بالفقر كما قاله هو. قال شعبة: بعت قسط أمي بسبعة دنانير. قال يحيى بن معين: كان عنده ألف ألف درهم وخمسين ألف، فأنفقها كلها في الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. كانت الكتب تقرأ في ضوء القمر، لأن الواحد منهم لم يكن لديه مال يشتري به دهنا للسراج. قال الشافعي: فقر العلماء فقر اختيار، لأنه كان يمكنهم أن يتاجروا لا ينقصهم الزكاة، وفقر الجهال فقر اضطرار. وهكذا توجهوا في العلم من المهد إلى اللحد، مع المحبرة إلى المقبرة. قالها أحمد لما قالوا له وهو يجري لطلب العلم كبير: إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. وهكذا كانوا يسبون عليه من الصغر ولا ينسون ما حفظوه فيه، ويوصون بالتعلم في الصغر لأنه نقش لا يذهب. عباد الله، كان النفخ والإعادة وإعادة الدرس والحفظ والفهم والسؤال، العلم خزائن والسؤالات مفاتيحها. وكان العلم عند النساء والأطفال والرجال. قيل عن بعضهم إنه جلس للتعليم في المسجد فحضرت مسألة تحتاج إلى بالغ، قال: قدم بالغا فإني لم أبلغ بعد. وكان عمره 14 عاما. نماذج عجيبة عندما يجلس السيوطي في درس ابن حجر وعمره 3 سنين. وقال بعضهم: رأيت فلانا في مجلس العلم ولكنه إذا جاع يبكي، عمره 5 سنين. إذا كان التعليم ينشع عليه الأطفال من الصغر وليس على سوني بلاي ستيشن 2 ولا 3، ولكن على طلب العلم، إذا كان الأب قدوة صالحة في طلب العلم، فماذا ستكون النتيجة عندما يصطحب أولاده إلى مجلس العلم؟ بل حتى أهل الانحرافات في ذلك الوقت الأول لا يخلون من أعاجيب في العلم. يقول أحمد بن المعدل: كنت عند ابن الماجشون فجاءه بعض جلسائه فقال: يا أبا مروان أعجوبة، خرجت إلى حائط يعني بستان في الغابة، فعرض لي رجل لص مسلح فقال: اخلع ثيابك. قلت: لما؟ قال: لأني أنا أخوك وأنا عريان. قلت: فالمواساة، يعني البس بعضها، أخلع لك بعضها وألبس بعضها. قال: قد لبستها برهة. هذا ألبس المدة الباقية. قلت: فتعريني؟ قال: قد جاء عن مالك أنه قال: لا بأس للرجل أن يغتسل عريانا. قلت: ترى عورتي؟ قال: لو كان أحد يلقاك ها هنا ما تعرضت لك بهذا المنقطع. قلت: دعني أذهب إلى بستاني وأبعث باللباس إليك. قلت: كلا، أردت أن توجه عبيدك ليمسكوني. قلت: أحلف لك. قال: لا تلزم يمينك للنص لأنك قلتها مكرها فلا تنعقد. فحلفت بها لأبعثن بها إليه طيبة بها نفسي في المستقبل القريب. فأطرق ساعة ثم قال: تصفحت أمر اللفوف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا فلم أجد لطفا يأخذ بالمؤجل، فأكره أن أبتدع. عباد الله، عندما يكون حتى الحرامية بهذا المستوى، أما بالك بالأشراف؟ إذن عباد الله، القضية تحتاج إلى تخطيط. هذه الأمة ما تفوقت إلا بالعلم، وعلم الدين أولا ثم علم الدنيا. ونحن الآن إذا تكلمنا وإذا جال الجائلون وقالوا نريد أن نأخذ العلم لنتقدم، ويكون كل كلامهم منطبا على أخذ علم الدنيا، القضية تحتاج إلى تخطيط. هذه الأمة ما تفوقت إلا بالعلم، وعلم الدين أولا ثم علم الدنيا. ونحن الآن إذا تكلمنا وإذا جال الجائلون وقالوا نريد أن نأخذ العلم لنتقدم، ويكون جل كلامهم منطبا على أخذ علم الدنيا والتخصصات الدنيوية لتقوى الأمة. وهل ستقوى بعلوم الدنيا قبل علوم الدين؟ فأين التركيز على علوم الدين إذن؟ وأين السعي لطلب العلم؟ حلق، قراءة، حفظ، تكرار، سؤال، هذا هو العلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا اتباع سنة سيد المرسلين. اللهم انصر المجاهدين واعل كلمة الدين وانشر رحمتك على العالمين. اللهم أذل اليهود والمشركين. اللهم إنا نسألك أن تجعل دائرة السوء على الصليبيين. اللهم اهزمهم في البلاد وشردهم بين العباد. اللهم اجعل الثبرة عليهم واجعل النصر والتمكين للمسلمين عاجلا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. والآن مع الخطبة الثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات العظيمة ما علمنا إياها كي نستفيد من معانيها ونتعبده سبحانه وتعالى بها، ولا ننازع الله عز وجل شيئا اختص به سبحانه. ومن أسمائه سبحانه المتكبر، فالكبر لائق به غير لائق بخلقه، وله الكبرياء سبحانه وتعالى، فهو أهل له. وكذلك العظمة والكبرياء إزاره ورداؤه، من نازعه واحدا منهما طرحه في النار ولا يبالي. والكبر والعجب بالنفس من الأدواء الخطيرة القاتلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس. الكبر عرفه بأنه جحود الحق مع الاستهانة به والاستعلاء والاستنكاف عن قبوله وغمط الناس حقوقهم هو استصغارهم واحتقارهم وعدم إعطائهم حقهم. الكبر الذي يدفع الإنسان لعدم قبول الحق هكذا عرفه. الكبر بطر الحق وغمط الناس فلا يقبل النصيحة إذا نصح ولا يقبل التنبيه على الخطأ لو نبه. قال عمر لأبي موسى رضي الله عنهما لا يمنعنك قضاء قضيته فراجعت فيه عقلك فهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقال عبد الرحمن بن مهدي كنا في جنازة فيها عبد الله عبيد الله بن الحسن وهو على القضاء قاضي البلد فسألته عن مسألة فغلط فيها فقلت أصلحك الله القول في المسألة كذا وكذا فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال إذا أرجع وأنا طاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. هكذا أخلاق المؤمنين. الكبر أن تزدري الناس والعجب أن ترى عندهم شيئا ليس عند غيرك والعجب أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك ويوجد حتى في بعض المتعبدين. الكبر على العطاة حتى كأنه يرى الجنة خلقت له وحده وأن النار خلقت لهؤلاء فيدخلونها قطعا وربما غفر الله للعاصي وعذب هذا المتكبر. قال ابن عيينة رحمه الله من كانت معصيته في الشهوة فرج له أي أن يتوب ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه فإن آدم عصى مشتهيا أي بسبب الأكل من الثمرة فتاب الله عليه فغفر له وإبليس عصى متكبرا فلعن. الكبر خلق ذميم في باطن الإنسان. الكبر آفته عظيمة لا يقدر على قبول النصيحة ولا يعطي حقوق الناس. وشر المتكبرين المتكبر على الله هذا أفحش الكبر. ولذلك كان الفرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى أبغض الخلق إلى الله وقال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بينما كان المسيح عبدا لله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لكن الكفار ماذا قالوا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. والنوع الثاني من الكبر التكبر على الرسل وعدم الانقياد لهم. ولذلك قال المتكبرون أنؤمن لبشرين مثلنا وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال تعالى عن فرعون ومن معه واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. والنوع الثالث من الكبر التكبر على العباد فيستعظم نفسه ويستحقر غيره ويأبى الانقياد للحق والتواضع للضعيف هذا الكبر الذي به الرذائل مجتمعة، هذا الكبر أشده وأسوأه التكبر على الله عز وجل الذي ينازع الله صفاته فيتكبر، ولا يليق الكبر إلا بالعلي الكبير سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، لو أن مملوكا لملك ووصيفا عنده وخادما أخذ تاج الملك وجلس على كرسي الملك ونفخ صدره ثم رآه الملك فجأة، فماذا تراه به سيفعل؟ إن الذين يستكبرون ينازعون الله صفة الكبر التي لا تليق إلا له وبه سبحانه وتعالى. وبعض الناس يتكبرون، بعض الناس يتكبرون ويعينهم على ذلك الآخرون، ومن أسباب الكبر المال. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ومع ذلك لما نصح قال: إنما أوتيته على علم عندي، كبر وغرور. وهكذا الإنسان إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة. وهكذا يظن بعض الناس نفسه أن عنده ما ليس عند البشر وأنه أحسن واحد فيهم، وقد يعينه أولئك كاختلال الموازين عند الناس فإنها تعين المتكبرين. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه استكبار، النبي عليه الصلاة والسلام قال مقابلا بينه وبين شخص مسكين من فقراء المسلمين: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صفي تكلم وهو صغير أنه كان يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فأنطق الله الصبي فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت فرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه، أي أم الصبي: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاعة ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. أي في هذا الحال من التواضع. أيها الإخوة، ينبغي علينا أن لا نعين المتكبرين بل أن ننصحهم، فإن استكانة بعض الناس وذلهم يدفع المتكبرين إلى مزيد من التكبر. وبعض الناس يتكبر بالعلم والشهادة، فإذا طار في رتبة عالية من الشهادات الدنيوية نفخ صدره ولم يعد يعرف من كان تصاحبه. ولذلك ترى هؤلاء مبغوضين مكروهين من الخلق. وفي المقابل لو أن شخصا ممن فتح الله عليه في العلم فبلغ فيه مبلغا عظيما، تواضع للخلق لتأثر الناس بتواضعه أكثر مما يتأثرون من تواضع الضعيف والمتوسط الحال. ولذلك ترى تواضع الطبيب الاستشاري وأستاذ الكرسي في الجامعة والغني الذي عنده الأموال الطائلة وصاحب المنصب العالي إذا تواضعوا أثر تواضعهم في الناس ما لم يؤثر تواضع غيرهم ممن هو أدنى منهم. وأما الذين درسوا بعض العلوم فعادوا بشهادات فبمجرد أن يطبع ذلك النقطة فإذا به خلقا آخر حاله كحال القائل وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يأت به الأوائل. وقد كان العلماء يؤدبون المتكبرين، وإذا آنتوا من طالب كبرا ربما طردوه من الدرس أو امتنعوا عن تحديثه. قال الشاذكوني رحمه الله: جاءني فلان، أي من طلاب الحديث، فقعد يتقعر في كلامه في الدرس يتفاطح ويستعرض، فقلت له: من أي بلد أنت؟ قال: من أهل الري. ألم يأتك خبري؟ ألم تسمع بنبئي؟ أنا ذو رحلتين. قلت: من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشعر حكمة؟ قال: حدثني بعض أصحابنا. قلت: من؟ بعض أصحابك. قال: فلان وفلان. قلت: يا غلام ائتني بالسرة. فأتاني بها فأمرته فضربه بها 50، وقلت: أنت تخرج من عندي ما آمن أن تقول حدثني بعض غلماننا. أيها الإخوة، لا يجوز التعالي لا بالشهادة الشرعية ولا بشهادات العلوم الدنيوية، وإنما التواضع لخلق الله. ولما جاء ابن المبارك إلى أحد الزهاد فدخل عليه فلم يلتفت إليه ولم يأبه به، وكان ابن المبارك على غناه من المتواضعين، فلما انصرف من عنده قيل له: هذا أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك. فبهت الرجل وخرج خلفه مسرعا يعتذر، وقال: يا أبا عبد الرحمن اعذرني وعظني. قال ابن المبارك: إذا خرجت من منزلك فلا يقع بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك. إذن من وسائل معالجة الكبر أن ينظر الإنسان في من حوله ويقول: كم من واحد من هؤلاء عند الله أفضل مني. ولو كان الإنسان عنده شيء من العبادة أو العمل للدين فيقول لنفسه محاسبا: وما يدريني أن لدي من العجب ما أفسد عملي عند الله، وأن لدي من الكبر ما ذهب بالأجر والثواب، وما يدريني أن هذا العاصي ربما يكون عنده من الأسف والندم والتوبة والأوبة والانكسار بين يدي الله ما يغفر الله به ذنبه ويعذبني أنا. ومن الناس يا عباد الله من يتكبر بنسبه ويأنف من مخالطة من هو دونه في النسب، ولسان حاله يقول للآخرين: أنت من أنت؟ من أبوك؟ من أي قبيلة؟ انظر مع من تتكلم ونحو ذلك. وقال عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. انظر إلى تواضع عمر الفرسي لبلال الحبشي العبد الأسود رضي الله عنه. ولذلك لما قام بعضهم لما قام أحد الصحابة أخذه شيء من حمية الجاهلية، فقال لذاك: يا ابن السوداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: على حين ساعة هذه من كبر السن؟ يعني يا رسول الله، العجب، كيف خطي علي هذا وأنا على هذا الحال من كبر السن؟ أخطأت في هذا؟ قال: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده أي صار عبدا عنده أو خادما ملكه إياه، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. ومن الناس من يتفاخر بشكله، وكثيرا ما يكون عند النساء التفاخر بالكمال، فلو أن الله أعطاها مسحة منه لرأت أنها فوق كثير من الخلق، شامخة بأنفها، مستعرضة بشكلها، والجمال يذهب مع الوقت. وهؤلاء الممثلات عندما يبلغن السن المتقدم، من ذا الذي ينظر في وجوههن؟ وهن اللاتي كن يملأن الساجات، فهذا ذاهب ويبقى التقوى، ذلك الخلق العظيم، ولباس التقوى ذلك خير. ويجب أن لا تعانى البنت المستكبرة بجمالها، فلا يتعجب أهلها من جمالها ويثنوا عليها بجمالها لئلا تزداد كبرا وذقرفة، بل يلفت نظر المتكبر إلى عيوبه. ومن الناس من يتكبر بأتباعه وأنصاره وعشيرته، ومنهم من يتكبر بعدد موظفي شركته، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقد كان علاج شيء من العجب دخل في نفس نبي بكثرة أتباعه، كان علاجا قويا. عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه أيام حنين، لما كان معه الآلاف المؤلفة، أيام حنين لشيء لم يكن يفعله قبل ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نبيا كان في من كان قبلكم أعجبته أمته، أي في عددها أعجبه هذا العدد، فقال: لن يروم هؤلاء شيء، أي لن ينالهم شيء وهم بهذا العدد، فأوحى الله إليه أن خيرهم بين إحدى ثلاث، فضاء من الله نازل ولا بد. ما هي الثلاث؟ قال له: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، أو الجوع، أو الموت. فشاور النبي قومه، قالوا: أما القتل أو الجوع فلا طاقة لنا به، أن يتسلط علينا الأعداء وأن نرى المجاعة لا نطيق، ولكن الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمات في 73,000، قضى الله على 70,000 من قوم ذلك النبي في 3 فقط. علاج، هذه نتيجة، ومن هو نبي كريم من أحب خلق الله إلى الله، كان ذلك العلاج. والقدر، قال عليه الصلاة والسلام: فأنا أقول الآن: اللهم بك أحاول وبك أطول وبك أقاتل، أجول أو أطول بك بحولك وقوتك يا الله، ليس بكثرة جندي ومن معي. وهكذا كانت تلك القصة عبرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بك أحول وبك أطول وبك أقاتل. عباد الله، إنه ينبغي على المسلم أن يعرف فطره وينظر مما خلق من نطفة من ماء مهين، فلا يتكبر على خلق الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التواضع، وأن يجعلنا من أحاسن الناس أخلاقا، الموطئين أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، إنه هو السميع المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، أشكره على آلائه، وأثني عليه على نعمائه. سبحانه وتعالى خلق فسوى، لا إله إلا هو ولا رب سواه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ما الذي بعث إبليس على الكفر؟ وما الذي دفعه إلى الكفر؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وهكذا كان فرعون وجنوده، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وهكذا قوم ثمود، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، فتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. وهكذا قوم عاد استكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقوم شعيب، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقوم نوح، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهكذا مشركو العرب، قال الله عنهم: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وهكذا فعل الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. قوافل وراء قوافل، أرباح وراء أرباح، وبنينا المنة بالذكور عليه، وكانت العرب تكره البنات. شهودا، ليس مسافرين لكن عنده حاضرين، وهذا أقر للعين أن يكون الأبناء حول الأب. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبث وبتر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هكذا يصف القرآن ونبي الإسلام عليه السلام أنه ساحر وهذا سحر، إنها نتيجة الكبر. عباد الله، هذا المتكبر هذا المتكبر يترفع عن الانقياد للحق وعن الاستسلام لامر الله، ويصعر خده للناس ويلوي صفحة عنقه، ينسفت كأنه لا يرى الآخرين شيئا، يزيح بوجهه عنهم احتقارا لهم ويرفع أنفه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، هذه مشية الخيلاء، والذين يسحبون ثيابهم على الأرض خيلاء، سيفعل الله بهم فعلا شنيعا يوم الدين. وهناك رجل من الناس أطال ثوبه خيلاء ومشى متكبرا في الأرض، فخسف الله به الأرض، فهو لا يزال يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قيل إنه قارون، فخسفنا به وبداره الأرض. والمتكبر يريد أن يسعى الناس إليه ويقومون له. قال عليه الصلاة والسلام مهددا هذه النوعية: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومن صفاتهم التقعر في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن أغضبكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. المتشدق المتطاول على الناس بكلامه، المتفيهق الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه تكثرا وارتفاعا وإظهارا لفضله على غيره. ثم المتكبر يستهزئ بالناس، يسخر منهم همزا ولمزا ونبزا بالألقاب، ثم يترفع عن مجالسة الفقراء والمساكين والضعفة. قال سعد: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون: اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع، فحدث نفسه، فانزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وجاء الاقرع وعلينا من سادات العرب، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب الرومي وبلال في الحبشة وعمار وخباب من المواني والمماليك، قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين. فلما رأوهم حول النبي عليه الصلاة والسلام حقروهم. وهكذا كان سبب نزول الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وهكذا يكون من علاج الكبر أيها الإخوة أن يجلس الإنسان مع الضعفاء مع الفقراء، أن يتواضع، أن يتواضع لله. وماذا عليه لو استعمل سيارة سائقه أو ساق به مرة؟ وماذا عليه لو خدم نفسه بنفسه أو خدم في بيته؟ إن التنظيف علاج للكبر، يكون أيضا مستخرجا لما في النفس من هذه الأشياء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخدم نفسه بنفسه، يبلي توبة، يرفع دلوة، يخيط إزاره أو رداءه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوم الناس له، وكان يكره التصدر، وكان المكان الذي يجلس فيه هو صدر المجلس، أي مكان المكان يلتفون حوله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ويكفي في عقوبة الكبر أن يصرف الله المتكبر عن رؤية الحق: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإياه سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا نتيجة الكبر. من التواضع لله أن ترفع اللقمة الساقطة فتميت عنها الأذى وتأكلها. عباد الله، إن الكبر سبب للهزيمة وزوال المال وزوال المنصب وزوال السلطان. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. والمتكبر هالك مع الهالكين. ثلاثة لا تسأل الله عنهم: رجل ينازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز، ورجل في شك من أمر الله والقنوط من رحمة الله. والمتكبر يرقى الله وهو عليه غضبان، قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. إذن المتكبرون على هيئة النمل صغار يوم القيامة جزاء من جنس العمل، يطأهم الناس بأقدامهم. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلا بد من تنظيف النفس، لأن الجنة لا يدخلها من في قلبه كبر. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الأخيار الأبرار. اللهم اجعلنا ممن يقول الحق وبه يعدل يا رب العالمين. اللهم اجعل ما أتيتنا عونا لنا على طاعتك، أغننا ولا تطغنا. اللهم إنا نسألك أن تكفينا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.